زاد اليوم الثاني عشر من عقيدة أهل السنة والجماعة البراءة التامة من كل طاغوت عبد من دون الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال ابن القيم رحمه الله: طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. والطاغوت كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعة ومتابعة رسوله إلى طاعة الطواغيت إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن أول ما فرض الله على ابن آدم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التفسير: ولقد بعثنا في كل أمة سبقت رسولا آمرا لهم بعبادة الله وطاعته وحده، وترك عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك مما يتخذ من دون الله وليا. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، وهم: الأول الشيطان، والدليل قول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قول الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الثالث الذي يدعي علم الغيب، والدليل قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الرابع الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك، والدليل قول الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. من دلائل النبوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بدأت النظريات العلمية تتحدث عن ظاهرة توسع الكون في بدايات القرن العشرين، ومع تقدم علوم الفيزياء الحديثة أمكن حساب السرعات التي تبتعد بها المجرات عن بعضها البعض، فهناك مجموعة من المجرات يتزايد بعدها عن مجرتنا 1200 كيلو متر في الثانية، ومجموعة أخرى من المجرات وتفصلنا عنها مسافة ملياري سنة ضوئية تقريبا، والسنة الضوئية تعادل حوالي 10,000 مليار كيلومتر. يتزايد بعدها عنا 60,000 كيلومتر في الثانية. وبصورة عامة فإن المجرات وتجمعاتها هي أشبه ما تكون بكتل غازية هائلة من الدخان، ما تزال تتوسع وتنتشر ويتوسع معها الكون. ويقول علماء الفلك أيضا أن توسع الكون المستمر الذي نشأ من هذا الانفجار هو السبب المنطقي الوحيد الذي يشرح الظلام الحالك في الكون الذي هو شبه خال بالرغم من ملايين المليارات من النجوم التي تسبح فيه. فالضوء الناشئ من هذه النجوم لا يكفي رغم كثرة عددها لإضاءة سماء هذا الكون الذي هو في اتساع مستمر. ويقول الدكتور موريس بوكاي الفرنسي الجنسية والذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الإسلام إن ظاهرة توسع الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم الحديث، وهذا مصداقا لقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.